أما الواجب فهو مسح الرأس، مسح الرأس بأي طريقة فهذا هو الواجب. وأما على الطريقة التي ذكرها المؤلف فإن ذلك هو السنة. فيأتي يبدأ بمسح رأسه بعد أن يبل اليد ويدخلها في الماء، يأتي هكذا يبدأ بمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه. ومسح الرأس قد لم يرد إلا مرة واحدة، ثم يدخل إصبعيه في أذنيه ويبرم يده الإبهامين في على ظاهر أذنيه، يمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، وأما السببتين فإنه يدخلهما في الأذنين إدخالا معقولا، يعني لا يؤذي نفسه. وهكذا يكون قد مسح الرأس، والأذنان في حقيقتهما داخلتان في الرأس، الأذنان داخلتان في الرأس. ولا يلزم أن يبالغ الإنسان، ومعروف أن الأذن لها الغضاريف والتجاعيد هذه، بحيث أنه يبالغ أن يصل الماء كل عضو فيها، لأن هذا أصلا داخل، لأن الأذنين داخلتان في الرأس، والرأس حقه ماذا؟ المسح وليس الغسل، والرأس حقه المسح وليس الغسل. فيأتي الإنسان بما أتت به السنة ولا يبالغ في ذلك، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، أي يغسل رجليه من أطراف الأصابع، ويسن تخليل الأصابع بحيث يدخل اليد بين الأصابع، لا سيما من كان لحمه منتصقا، بحيث يصل الماء إلى ما بين الأصابع، ثم يكون الغسل إلى الكعبين وهما العظمين، وهما العظمان الناتئان في الجنبين، في جنبي الرجلين. بذلك تكون قد تمت فروض الوضوء. فروض الوضوء إذن هي الواردة في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قد يقول قائل: لماذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ الله تعالى قال برؤوسكم، الباء حرف جر لرؤوس، برؤوسكم، رؤوس مجرور بالباء. وأما وأرجلكم فإنها وردت منصوبة على هذه القراءة، ولها قراءة أخرى بتوجيهاتها، ولكن على هذه القراءة وردت منصوبة عطفا على المغسولات، لأن الله تعالى أمر بأن تكون بغسل اليد، بغسل الوجه ثم اليد ثم الرجل، فالرجل لأنها مغسولة نصبت. يقرأ الإنسان فيقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بمعنى وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، هذا هو التقدير، واغسلوا أرجلكم. فهناك مثل الشيعة ومن نحوهم يتمسكون بأن الرجل تمسح ولا تغسل حتى لو لم يكن عليها خفان، وإنما تمسكا لهم بعض التذرعات في هذا، ولكن هذا مردود من حيث اللغة ومن حيث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك درج العلماء في باب العقيدة، مع أنها من أصول الدين ومن المسائل التي لا يتطرق فيها إلى المسائل الفروع التي نحن بصددها، إلا أنهم إذا أتوا إلى هذه المسألة فإنهم يريدونها ضمن كتب العقيدة إشارة إلى الخلاف بين أهل السنة والرافضة في ذلك. فالمقصود أن الأرجل وأرجلكم إلى الكعبين معطوفة على المغسولات. هذا هو أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. إذن الذي يجب على الإنسان أن يتنبه له هو أنه عندما يغسل الوجه، يعني بعض الناس قد يخطئ ويتوضأ ويغسل كفيه في البداية ثم يغسل الوجه، ثم بعد ذلك يأتي ويغسل يديه المرفقين يكمل ما غسله ولا يغسل الكفين بعد الوجه. الغسل قبل الوجه هو الذي ليس من فروض الوضوء، وأما بعد الوجه فلا بد أن تغسل الكف من أطراف الأصابع إلى المرفقين. هذه كلها تطلق على اليد، لأن الله تعالى قال: فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، فحدد أنها تكون إلى المرافق من حيث النهاية، والبداية معروفة أنها بداية اليد. فلا بد للإنسان وإن كان غسل كفيه في بداية الوضوء ثم غسل وجهه أن يعيد غسل الكفين مع الذراع إلى المرفقين. يقول: والغسل والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحدد المرافق وحدد إلى الكعبين، وقد ورد بيان في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فيجب للإنسان على الإنسان أن يغسل رجله إلى الكعبين، وأن يكون الكعبان داخلين في هذا المغسول. وأن يرتبها، يقول المؤلف: والفرض من ذلك، هذه الآن فروض الوضوء، أن يغسلها مرة واحدة. إذن الفروض الوضوء ما هي؟ غسل الوجه بما فيها المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. وأن يكون ذلك بالترتيب، الترتيب، وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بمعنى الموالاة. إذن الركن السادس أو الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة، وهي أن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. وبعض العلماء يقول يعني الضابط في هذا أن لا يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق، أن لا يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق. هذه إذا كان لم يجف فمعنى ذلك أن هناك متابعة وموالاة. هذا بالنسبة لصفة الوضوء على وجه الإجمال. ونأتي الآن إلى فصل في المسح على الخفين والجبيرة. ورد معنا الآن أن غسل الرجلين من فروض الوضوء، ولكن ماذا لو كان عليه خفان، لبس خفين أو لبس جوربين أو لبس الشراب التي نلبسها؟ فهنا ينتقل الحكم من الغسل إلى المسح، ينتقل الحكم من الغسل إلى المسح. فإن كان، يقول المؤلف، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما. وقد نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله: المسح على الخفين مشهور وهو مما نقل بالتواتر، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره إلا عن المبتدعة كالخوارج والروافض ونحوهم، فالرافضة إلى الآن ينكرونه، أما أهل السنة فيعتقدونه حتى إنهم جعلوه من جملة العقيدة، هذا ما أشرنا إليه آنفا، وذكروه في كتب العقيدة كما في الطحاوية وغيرها. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالخفين؟ الخف هو اسم لنعل مصنوع من جلود، ويجعل فوق ظهرها جلد آخر تربط به ويخرز فيه، ويجعل لها ساق أيضا من جلود ثم يعقد على الساق. المقصود أنه لبس شيئا يغطي رجله، يغطي المغسول، لبس شيئا على رجله يغطي جميع المغسول، بمعنى أنه من بداية الأصابع حتى نهاية حتى ما فوق الكعبين. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة. إذا لبس الإنسان الخفين أو الشرابين على طهارة فطهر ثم لبسهما فإنه يكون مخيرا، ولكن مخيرا لا يجوز للإنسان أن يعتقد عدم مشروعية المسح على الخفين، لأن هذا مشروع، ولكن إذا رأى أن يغسل رجليه غسلا فإنه يخلعهما ويلبسهما، أما إذا كان قد لبسهما على طهارة فإنه يجوز له أن يمسح عليهما مسحة واحدة. نحن قلنا في الغسل يغسلهما ثلاثا، أما في المسح فهو مسحة واحدة على ظاهر الكف فقط، مسحة واحدة على ظاهر الكف فقط. ولذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما. فالمسح على الخفين وعلى الشراب ونحوهما. وهنا مسألة: إذا لبس الإنسان مثل العسكريين أو الذين يلبسون البسطار الثقيل، هذا بعضهم يصعب عليه أو يشق عليه خلعه ويكون نظيفا، أو هو في البر ويريد أن يمسح عليه، إذا مسح عليه له ذلك يجوز إذا لبسه على طهارة، ولكن يجب التنبه إلى أن المسح يكون حينئذ متعلقا بهذا الخف، يجب التنبه إلى أن المسح حينئذ يكون متعلقا بهذا الخف، بحيث إنه إذا مسح على البطار أو على الكنادر مع الشراب فإنه إذا خلعها لا يعيدها مرة ثانية ويمسح عليها، يصبح كأنه مثل خلع الشراب بعد المسح، إذا مسح عليهما يتعلق الحكم بهما، وإن مسح على الشراب الداخلي فإن يجب عليه أن يخلع البسطار ويمسح على الشراب ثم يلبس هذه الكنادر أو نحوها. يقول: إن شاء يوما وليلة. المقيم الذي مستقر في بلد يمسح مدة المسح يوما وليلة، وقرر العلماء أن مدة المسح على الراجح 24 ساعة من حين ابتداء المسح، يمسح مثلا لو أنه الساعة الآن لبس الخفين وتوضأ ومسح قبل المغرب مثلا الساعة 5:15، ثم مسح 5:15 من الغد، يجوز له أن يمسح إلى ما قبل 5:15، إلى ما قبل 5:15 وهو يمسح، هذا بالنسبة للمقيم. ولو مسح ثم أتت 5:15، 24 ساعة تمت وهو لم ينتقض وضوءه يبقى على طهارته، فإذا انتقض وضوءه فإنه يجب عليه أن لا يتوضأ بعد ذلك إلا بالغسل، لا بد أن يخلع خفيه ويغسل رجليه. بالنسبة للمسافر له 3 أيام بلياليهن مدة للمسح، بشرط أن يلبسهما على طهارة كالمقيم، لا بد أن يكون قد لبسهما على طهارة، فتمتد بدلا من 24 ساعة إلى 72 ساعة. ولو هناك خروق في الشراب فإنه كما أفتى به الشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله فإنه لا يضر ذلك، لا سيما إذا لم يخرجه عن مسمى باقي ويستفيد منه على أنه شراب أو خف. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يمسحهما أي الخفين إلا في الحدث الأصغر، إلا في الحدث الأصغر. لو أن إنسانا عليه جنابة أو أي من حدث أكبر أو فإنه لا بد أن يغتسل، ولا يمكن ذلك إلا إذا خلعهما، فلا بد أن يكون مسح الخفين مختصا بالحدث الأصغر فقط، لا يرفع إلا الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر يحتاج إلى غسل كامل مما يتطلب خلعهما وغسل الجسم بأكمله. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه الألباني كما في الجامع الصغير. والمقصود مرفوعا أي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي، والموقوف هو الذي وقف على أحد الصحابة. فإذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. الآن انتقل من الخفين إلى الجبيرة. الجبيرة هي ما يوضع على الجروح من شاش، من لفافة، من شمع طبي أو خرقة أو نحو ذلك ليتم به جفاف الجرح ومعالجته. فإنه إذا وضع الجبيرة على أصبعه مثلا أو على يده بأكملها كالمجبصة يده مثلا، فإنه وكان يضره الغسل أو لا يستطيع، إذا كان يضره أو لا يستطيع، كيف يضره؟ بمعنى أنه جرح رطب يضره سريان الماء إليه وقد يتأخر برؤه، فإنه يبقيها ويمسح عليها ويكون ذلك حتى من الحدث الأكبر ضرورة. إذن تختلف الجبيرة عن الخفين بأنها ليس لها مدة محددة. والأمر الثاني أنها ليس لها مدة محددة وأنها كذلك متضمنة الحدث الأكبر، ليست مختصة بالحدث الأصغر كما في الخفين. نحن قلنا ويضره، أنا نضيف أو لا يستطيع، قد لا يستطيع مثلا الجبس عنده مثلا الجبيرة هنا وهنا محل الكسر، معلوم أن الكسر لا يضر أن يدخله الماء، ولكن مع الجبس لا يستطيع أساسا إلا الطبيب أن يزيل هذه الجبس، وقد يكون يصل إلى يعني مسافة بقدر الحاجة لتثبيت الأصبع مثلا قد يجبر شيئا من اليد، فهذه تعتبر جبيرة. وما لا يستطيع أن يصله الماء فإنه يمسح عليه سواء من الحدث الأكبر والأصغر متى؟ حتى يبرأ. إذن المدة حتى يبرأ، وليس هناك مدة، لا يوم وليلة ولا ثلاثة أيام للمقيم أو المسافر. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، أن يمسح أكثر ظاهرهما، ظاهرهما هو ما كان فوق الرجل هكذا. والأولى أن يمسح يمسحهما مرة واحدة، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى بالرجل اليسرى هكذا، فيكون مر على أغلبهما، يبقى جوانب، يبقى ما بين الأصابع، هذا لا يؤثر في المسح. وأما الجبيرة هذه من الفروق أيضا بين المسح على الخفين والجبيرة، أن يمسح عليها جميعها، يمسح عليها جميعها فيشملها المسح. إذن الفروق بين الجبيرة والخفين من حيث اقتصار الخفين على إزالة على التطهر بهما من الحدث الأصغر فقط، بينما الجبيرة تشمل الحدث الأصغر والأكبر. وكذلك ليس هناك مدة محددة في الجبيرة، بينما الخفين لهما مدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. الأمر الثالث أن الخفين يمسحهما، يمسح ظاهرهما على الوجه الأغلب، يمسح أكثر ظاهرهما. وأما الجبيرة فلا بد أن يشملها جميعا بالمسح. باب نواقض الوضوء. الآن انتهينا من الوضوء سواء كان بالغسل أو بالمسح ومن مسح الخفين، فالآن نأتي إلى باب نواقض الوضوء. يقول المؤلف: وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه. إذن أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا، من بول وغائط ونحو ذلك، قد يخرج منهما غير ذلك كالمرضى فيدخل فيه، لقوله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ يعني يحاول الإنسان إخواني يعني بقدر الإمكان أن يستصحب الدليل لئلا يكون هكذا مع الناس يقلدهم، لأن الدليل إذا كنت تستصحبه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وتستصحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا توضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ أو حتى يتطهر، فيستصحب الإنسان الأدلة فيكون أبلغ في النية وأبلغ في حصول الأجر وأبلغ في الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. فالدليل على نواقض أن هذا من نواقض الوضوء قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، في آية الوضوء التي مرت معنا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: ولكن من بول، من غائط وبول ونوم، يعدد نواقض الوضوء: ولكن من غائط وبول ونوم. هذا في الحديث قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي إذا حصلت هذه الثلاثة فإنها تكون من نواقض الوضوء. إذن الناقض الأول الخارج من السبيلين لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. ولا يقتصر على البول والغائط، وإنما كل ما يخرج، فقد يمرض الإنسان ويخرج منه دود أو نحوه، فإن هذا يعتبر من نواقض الوضوء. ومن نواقضه كذلك الريح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق مر معنا في الدرس السابق: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن خروج هذه الريح من الدبر فإنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء. هناك أمور تخرج من سائر البدن، من ذلك الدم الكثير ونحوه. الشيخ هنا يخصصها بالدم الكثير، فإنه ناقض، وذلك لأنه خارج مستقذر ولأنه ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج، فدل على أن من رعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لأن الرعاف يبطل الوضوء ويبطل الصلاة. إن كان هذا الحديث فيه إشارة بعيدة يعني، لأنه لم يذكر الرعاف وإنما قال إذا أحدث، فكأنه من باب العذر ربما أمام الناس، ثم أمسك فليمسك بأنفه ثم ليخرج. نعم، كيف؟ لكن نص الحديث إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج، يعني أفهمنا من الحديث أنه يعني أمام الناس فقط أنك تضع، ولا لم يخرج منه رعاف. الشيخ ساقه هنا على أنه فدل، يقول الشيخ ابن جبرين فدل على أن من رعف في الصلاة، فما أدري وجه الدلالة ذي، لكنه يدل على إبطال الوضوء بالحدث، أما بالرعاف فإنه لا بد من دليل آخر. يعني يقول المؤلف: والدم الكثير ونحوه. إذن الدم الكثير من نواقض الوضوء، وكذلك وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم، وهذا هو الذي عليه مذهب الحنابلة. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. إذن هذه نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين مطلقا، كلمة مطلقا يشمل البول والغائط وغيرهما، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، قد مثلا يخدر الإنسان فهذا يعتبر من نواقض الوضوء لأنه لا يحس بشيء في تلك الفترة، أو أنه نام نوما عميقا. أما النوم الذي يأخذ الإنسان وهو في يعني نوم بسيط، فهذا ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي أحد بعضهم النعاس، ولم يكونوا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يتوضأوا للصلاة بعد وضوئهم الأول. وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، هذه الأمور هي من نواقض الوضوء. والردة وهي الردة المقصودة الردة عن الإسلام، فهذه تحبط الأعمال كلها. لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نختم بهذا ونكمل غدا، نكمل بعد الحج بإذن الله تعالى في ما يتعلق بالطهارة، تيمم وما يوجب الغسل وصفته، ثم نعرج على كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. يقول ذكر سبحانه الغائط ولم يذكر البول، هل يشمل الغائط الخارج من السبيلين؟ لا، ليس هكذا، وإنما الآية يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، من الغائط، الغائط يعني هذا لغة، لغة الغوط أو النزول إلى مكان منخفض، المقصود أتى من قضاء حاجته، ليس المقصود الغائط اللفظة التي هي العذرة الاصطلاح، بل يعني معناها بالآية المكان المنخفض، أو لأنه لم يقل أو جاء أحد منكم بعد قضاء لا أو بعد خروج، وإنما قال من الغائط أي من المكان الذي يتغوط فيه، وهو المكان المنخفض الذي يقصده من يريد قضاء حاجته طلبا للستر من الناس. هنا يقول الشيخ بن جبرين رحمه الله ولكن من والغائط هو المكان المنخفض من الأرض كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة ثم صار يستعمل في الخارج نفسه، فالمقصود أنه أتى من الغائط يشمل البول والغائط أو غيرهم كذلك. ما هي الطريقة التي ذكر المؤلف التي هي السنة؟ إذا كنت تقصد طريقة الوضوء فهي الطريقة التي ذكرناها، وجميع الأعضاء غسلها مرة واحدة هذا هو الفرض، والسنة هي أن يغسل الشخص كل عضو 3 مرات ما عدا المسح فإنه مرة واحدة. هل مسح الأذن سنة أم واجب؟ مسح الأذن واجب داخل، لأنه داخل في الرأس، داخل في الرأس. هل يشترط الوضوء قبل وضع لا لا يشترط. هذا إذن من الفروق أيضا يا أخوان، من الفروق أيضا بين الخفين والجبيرة أن الخفين يلزم أن يكون لبسهما على طهارة، الآن يمكن كم ذكرنا 4 أو 5 فروق، وكذلك أما الجبيرة فإنه لا يلزم أن يكون الإنسان قد وضعها على طهارة، لأنها أمور طارئة لا يستطيع الإنسان أن يتحسب لها. بعض الناس يتمضمض 3 ثم يستنشق 3 فهل هذا صحيح؟ نعم هذا هو السنة، المضمضة 3 والاستنشاق 3. هل يجوز المضمضة أكثر من ذلك لإخراج الذي بداخل الأسنان لكي يتطهر الفم؟ يجوز بقدر الحاجة، لكن ليس بقصد الوسوسة وأنه لم يحصل شيء من ذلك، وإنما يجوز بقدر الحاجة، والأولى لأن يقول لإخراج الذي يدخل الأسنان، الأولى في مثل هذا أن ينظف الإنسان قبل ذلك ما يحتاج إلى تنظيف ثم يتوضأ على السنة 3 ولا يزيد. الخف الشفاف هل يمسح عليه أم لا؟ هل الدم الخفيف اللاصق في الثوب يقطع الوضوء؟ إذا كان الدم بسيط لا يضر. وأما الخف الشفاف فالذي أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بجوازه وجواز المسح عليه لأنه يعتبر خفا ولا يضر أن يكون شفافا. ما هي طريقة المسح؟ هل يمر يده على الجورب اليمنى ثم اليسرى أم يمرهما جميعا في وقت واحد؟ وهل هي مرة واحدة أم 3؟ أولا هي مرة واحدة، أما من حيث الإمرار فالأمر فيه سعة، يعني لا الإنسان لا يشدد، ولكن الأولى أن يمرهما جميعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في وقت واحد، وإن مسحهما بالجميع الأولى ثم هذه بعدها فالأمر فيه سعة، لكن الأولى أن يمسحهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخلتهما طاهرتين، وروي عنه أنه مسحهما مرة واحدة. في السوق جوارب تغطي القدم فقط على طرف الكعب لا يجزئ، فهل يجزئ المسح عليها؟ لا يجزئ إلا إذا كان مغطيا للجزء الواجب غسله فيما لو لم يلبس الإنسان هذا الخف. لو لم تلبس الخف ماذا تغسل؟ إلى الكعبين. فيجب أن يكون الخف مغطيا هذين الكعبين، إذا كان دونهما فلا يجوز المسح عليه.